قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل الاستعادة. معلوم أيها الإخوة أن قارئ القرآن أول ما يبتدئ بالاستعادة عند القراءة، فسار أهل العلم في تفسير معنى الاستعاذة قبل البسملة وقبل سورة الفاتحة، لأن الاستعاذة أمر رباني، الله قد أمر العباد أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، وكذلك هو هدي نبوي وفيه معان سنمر عليها. يقول الطبري: تأويل قول أعوذ والاستعاذة الاستجارة. الاستعاذة الاستجارة، أي أن الإنسان يستجير بجناب الله تعالى من وساوس الشيطان وما يقذفه بالقلب. وتأويل قول القائل أعوذ بالله من الشيطان، أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في ديني أو يصدني عن حق يلزمني لربي. وتأمل من الطبري كيف أجاد في هذا المعنى، أستجير بالله دون غيره، مع أنه صدق اللجأ إلى الله تعالى، وعند الإنسان يصمد بحاجته هذه إلى ربه. أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في ديني عموما أو يصدني عن حق يلزمني لربي، لأن لربنا جل جلاله حقوق في كل واقعة، يحرص المرء أن لا يفرط في حق من حقوق الله. يقول: تأويل قوله من الشيطان، أي شرح معنى الشيطان، والشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء، يعني كل متمرد من أي نوع من الأنواع يقال له شيطان. ولذلك قال ربنا جل ثناؤه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فجعل من الإنس شياطين مثل الذي جعل من الجن. إذن المتمرد بني آدم يقال له أيضا شيطان. وقال عمر بن الخطاب رحمة الله عليه: وركب بردونا. والبرذون اللي هو يقال له الكديش، نعم، وهو من أنواع الحمير. فجعل يتبختر به، أي أن البرذون صار يتحرك، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبختره، أي الكديش اللي هو البرذون صار يتحرك لا يزداد إلا تبختره. فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إن هذه الحركة مخلة. فنزل عنه عمر رضي الله عنه، ثم ساق السند إلى عمر في هذا. قال: حدثنا بذلك يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال أبو جعفر: وإنما سمي المتمرد من كل شيء شيطانا لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله وبعده عن الخير. وقد قيل إنه أخذ من قول القائل، أي اشتق، شطن الدار من دارك، يريد بذلك بعدت. ومن ذلك قول نابغة، قول نابغة بني ذبيان: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. والنوى الوجه الذي نوته وقصدته، والشطون البعيد، فكأن الشيطان على هذا التأويل فيعال من شطنة، يعني مشتق من بعوده. ومما يدل على أن ذلك كذلك قول أمية ابن أبي الصلت: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأكبار، ولو كان فعلان من شاط يشيط لقال أيما شائط، ولكنه قال أيما شاطن لأنه من شطن يشطن فهو شاطن. يعني فيما يتعلق بالاشتقاق وهو البعد، البعد عن الخير. تأويل الرجيم: وأما الرجيم فهو فعيل بمعنى مفعول، كقول القائل كف خضيب ولحية دهين ورجل لعين، يريد بذلك مخضوبة ومدهونة وملعون. وتأويل الرجيم الملعون المشتوم، وكل مشتوم بقول رديء أو سب فهو مرجوم. وأصل الرجم الرمي بقول كان أو بفعل، ومن الرجم القول قول أبي إبراهيم لإبراهيم صلوات الله عليه: لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لأقولن فيك القول الشديد الغليظ. وقد يجوز أن يكون قيل للشيطان رجيم لأن الله جل ثناؤه طرده من سماواته ورجمه بالشهب التواقب، يعني هذا محتمل. وقد روي عن ابن عباس أن أول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاستعاذة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: أول ما نزل جبريل على محمد قال: يا محمد استعذ، قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله: وهي أول سورة أنزلها الله على محمد بلسان جبريل، فأمره أن يتعوذ بالله دون خلقه. طبعا هذا في إسناده ضعف، والضحاك لم يسمع من عبد الله بن عباس، وفي الطريق أيضا ضعف، فلا يعتمد على هذه الرواية. والعجيب من الطبري رحمة الله عليه مع غزارة علمه يأتي أحيانا بمرويات وكأنها هي المعتمدة، فوددنا أنه لو حكم على المرويات. إذن أيها الإخوة، الاستعاذة ليست آية من القرآن، إنما أمر الله بالاستعاذة، فربنا أمر عباده أن يستعيذوا عند البدء بتلاوة القرآن الكريم. فربنا جل جلاله قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والإنسان لما يستعيذ عليه أن يتفكر، وأن الشيطان كل متمرد على الله من الجن والإنس، ومعلوم أن إبليس اللعين هو رأس الشياطين في العالم، وهو عدو ظاهر للإنسان، وإنه قد أقسم بأقسام عظيمة أنه يعمل على إغواء الناس. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابر. إذن هو يعمل لتزيين المنكر وتزيين الباطل لأجل إغواء الناس، وما أكثر المغويات على الناس من اليوتيوب والفيسبوك وتويتر وغيرها، يغوي بها أولياءه الشيطان، يغوي بها أولياءه. وربنا جل جلاله قد طرد إبليس من سماواته ورجمه بالشهب، فتفرغ إبليس لهذا الكيد، لا يدع للخير بداية إلا أربكها بالوساوس ومنع الإنسان من فعل الخير، فماذا يصنع الإنسان؟ يلجأ إلى الله تعالى ويصمد بحاجته هذه وجميع حوائجه إلى ربه الكريم. وما أعظم الجوار حينما يستجير الإنسان بالعلي القهار. إذن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستجير بالله وحده من الشيطان المرجوم ومن جميع الشياطين. لماذا يستجير؟ لأن الإنسان يستجير بالله ويعتصم من أن يضر في دينه أو أن يصد عن حق الله تعالى كما ذكر الطبري. فالإنسان يقول هذا عند تلاوته وفي قراءته في الصلاة أيضا يقول هذا، وإذا جاءته الوساوس يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا حصل نزغ ونزاع يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم. فيجتهد المرء في مداخل نفسه تطهيرا من كل شيطان ومن كل وسوسة من الشيطان. فإذا فعل الإنسان هذا فإن الإنسان يكفيه الله شر الشيطان. إذن الاستعاذة ليست آية من كتاب الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ استجابة لأمر الله تعالى. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الاستعاذة أمر رباني وهدي نبوي. ولذلك الإنسان يتكرر منه الاستعاذة في اليوم والليلة في الصلاة وخارج الصلاة. ولكن الإنسان لما يفعل هذا الشيء عليه أن يستذكر أولا أن الشيطان عدو، وأن كل من يأتي ليصد الإنسان عن طاعة الله أو يغوي الإنسان فهو عدو. فإذا يحقق الإنسان البراءة من أعداء الله تعالى. أيضا في هذا الأمر يستذكر الإنسان على أنه لا قوة له على الصمود أمام الشيطان إلا باللجأ إلى الله والاعتراف بالضعف. فيعرف الإنسان قيمة نفسه، ويعرف الإنسان عظمة ربه، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. أيضا الإنسان حينما يقرأ هذه الآية، يعني يقرأ القرآن حتى يفهم المعاني ويزداد من نور القرآن. ربنا قال عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالإنسان أيضا حينما يقرأ القرآن حتى يزداد الهدى، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يصده عن الهداية. وأيضا من المسائل المهمة أن الشيطان يدخل على الإنسان معان غير صحيحة. فأي إنسان يستعذ بالله حتى لا يسرح، حتى يفهم المعنى الصحيح، حتى لا يقع في قلبه معنى غير صحيح. وكلنا نحفظ الحديث الذي فيه سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا يقرأ الإنسان القرآن ويستعيذ بالله من الشيطان حتى لا يدخل الشيطان على الإنسان فهما غير صحيح. إذا الإنسان الذي يستعيذ بالله يرجع إلى الله ويلجأ إلى الله ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل طاعته أجمعين، وأن يقربنا إليه، وأن يكفينا جميع شياطين الإنس والجن. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.